ويسلم عليه القرآن، هذا شيء مشاهد. الذي دائما يقرأ القرآن لو كان يقرأ بالنظر، الشاهد هو أمام محافظ القرآن. إذا مرت آية يقدر يعرف أنها من أي سورة، نعم، إذا مرت آيات يعرف أنها، وهو لا حق لا حق، لكن كثرة تلاوته فهذا معناه إنكار القرآن وتعاون على الإنسان. ثم ذكر القرآن شبه ومنزل من الطول في الرحمن، فيجب على ربنا أن علم الإنسان بعض آيات القرآن أو حفظ سور أو حفظ القرآن أن يحافظ دائما على تلاوته حتى يبقى نعم حفظ القرآن ويذهب. وثم بعد ذلك قال إنما مثل صاحب القرآن، وهذه إن دائما للحصر، يعني في اللغة العربية لما يقول إنما زيد مثلا إنما أنت نذير، يعني حصر الرسول صلى الله عليه وسلم في النذار. وكل شيء على إنما يقتضي الحصر على الراجح، لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. فيقول إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل، صاحب الإبل نعم المعقلة، يعني المعقلة المربوط لها عقالة في يدها. الرجل إذا كان عنده إبل نعم وعقلها تحفظ، وإذا كان تركها تضيع، لأن أشد الحيوانات نفورا، الشاة يمكن ما تفر، البقرة يمكن ما تفر، لكن الألو ترك نازة كذا، فلذلك قال اعقلها وتوكل، ما يترك هكذا، فلذلك إن عاهد عليها أمسكها، يعني عاهد عليها وجعل عقلها، وإن أطلقها ذهبت، وإذا ذهبت ما يحصلها، فلذلك كذلك القرآن، وهذا فيه تشبيه، وإلا القرآن لا يشبه بإيه؟ بصاحب الإبل، إنما هذا تشبيه يقرب المعنى، ودائما الأمثلة تقرب له، وهذا كثير في القرآن، يعني أمثلة من الرب سبحانه وتعالى، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان، وكثير الأمثال في القرآن، فالأمثلة تقرب المعنى، ولأجل ذلك ذكر في هذه الأشياء. وكذلك يقول أن التشبيه وقع فيه بين ثلاثة أشياء، فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة، يعني صاحب القرآن شبه بصاحب والقرآن بالناقة، وهذا تشبيه، ناقة محدث حيوان، هذا ما يشبه، إنما من جهة المحافظة عليها وعدم المحافظة عليها، وإن القرآن الناقة محدث، اليوم موجودة بكرة تذبح بكرة تموت، القرآن لا، قديم وباقي إلى يوم القيامة لا. هذا والقرآن والحفظ بالربط، حفظ القرآن بربط نعم الناقة. قال الطيب ليس بين القرآن والناقة مناسبة لأنه قديم وهي حادثة، ولكن وقع التشبيه في المعنى. وفي هذه الأحاديث الحظ على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، فلذلك ذكر هذا المعنى. يعني يقول إنما مثل الصاعق مثل صاحب الإبل المعقلة، المضبوط لها عقالة، إن عاهد عليها، إن عاهد على إبله، أم سواء كانت ناقة واحدة أو ذوق، وإن أطلقها ذهبت. فهذا يعني الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن عرعرة، وهذا من مشايخ الإمام البخاري، حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله، والمراد عبد الله هو عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحد أن يقول نسيت آية كيت وكيف، بئس، هذا فعل لإنشاء الذم، كما أن نعمة فعل لإنشاء المدح، يعني رجل يبغى يمدح إنسان يقول نعمة الرجل خالد، يبغى يذم إنسان يقول نعمة بئس رجل أبو لهب مثلا، ونعمة بئس لها أحكام خاصة في اللغة العربية في النحو، يعني فمن أحكام أنها فاعلها يكون محلى بالألف واللام أو مضاف لما فيه الألف واللام، أو ضمير مستتر ويفسر بتمييز، يعني ما سمع العرب يقولوا نعمة محمد، نعمة زيد، نعمة خالد، ما سمع، يقول نعمة الأمير خالد مثلا، ممكن نعمة دار المتقين الجنة، دائما كده، أو نعمة رجلا زيد، تميز كده، ما يخرج من هذا، إما فاعل محل بالألف واللام أو مضاف لما فيه الألف واللام، أو تميز مستتر ويجي بعده تميز. وهنا دحين من هذا النوع، بئس ما لأحدهم، بئس فعل ماض لإنشاء الذم، وما هذا هو التمييز، لعالم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، يعني نسيت الآية الفلانية التي هي كيت وكيت، فلا يكون مثل هذا كيت وكيت، قال كيت وكيت يعبر بها عن الجمل الكثيرة، يعبر بها عنه. والحديث الطويل مثله ومثلها ذيت وذيت. قال كيت للأفعال وذيت للأسماء. ويقول ثعلب الذي هو من أئمة اللغة أن كيت للأفعال وذيت وحكم من حين عن هذا أن مثل كذا لأنها خاصة بالمؤلف، فلا يقول نسيت آية كذا وكذا، لا بل يقول إيه بل نسي، ها بل نسي يعني الزاوية. وهذا واستذكر القرآن، وهذا محل الشاهد، واستذكر القرآن هذا الذي إيه يعني معناه إيه يعني أطلب ذكره ودائما اقرأوه حتى فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، فإنه أشد يعني إيه انفلاتا وضياعا من صدور الرجال من النعم، زي ما أن الإنسان إذا عنده إبل وما حافظ عليها فإنها تضيع، وكذلك الرجل الذي يكون عنده يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن ويترك قراءته فإنه يضيع. نعم، فلأجل ذلك في هذا في دليل على أن الإنسان إذا ربنا أكرم بحفظ آيات من القرآن أو سور من القرآن أو القرآن بكامله أن يقرأه، وكذلك من السنة أن يقرأ ذلك يصلي في الليل إذا كان يحفظ، ففي هذا يكون ومن الرجال من النعم، ومع النعم يعني من الايه من الحيوانات التي يلد. ثم قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله تابعه بشر، وبشر هذا من المشايخ الامام البخاري عن عبد المبارك وهو عبد الله بن المبارك عن شعبه، وتابعه ابن جرير عن عبيده عن شقيق سمعت عبد الله سمعت النبي. ليش هذا ذكر؟ عشان يثبت انه يعني ان عبد الله سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قال عن ابن عمر أن رسول الله، وهنا قال عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا قال سمعته عشان يثبت هذا. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، أبو بريد هذا يكون أبو موسى جده، عن النبي قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيدي له أشد تفصيا من الإبل في عقلها. يقول تعاهد، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يحفظون القرآن أو يقرؤون القرآن دائما أن يتعاهدوا، فيقرأوا دائما في الصباح وفي المساء وفي كل وقت. ثم الرسول أقسم فوالذي نفسي بيدي، أقسم والرسول صادق ما يحتاج يعني واحد لما يقول، لكن إيه للتأكيد، فوالذي نفسي بيدي لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، يعني أفضل ينفلات من الإبل في عقلها. فلذلك أوجب يعني آمر الرسول أمته أن يحافظ على القرآن ويذاكروه، ولذلك ذكر فيها وتكرار التلاوته وضرب الأمثال لإيضاح المفاسد، وفي الأخير القسم عند الخبر. هذا والذي نفسي بيده، رسول صادق ما يحتاج يحمي، ومع ذلك يعني الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في صدور سامعين. وحكم المدين عن أن في حديث من مسعود حجة لمن قال في ادعى عليه بمال فأنكر وحلف ثم قامت عليه البينة فقال كنت نسيت، أو ادعى بينة أو إبراء أو التمس يمين، يعني واحد لو قال مثلا ادعى شخص عليه من شيء من المال وقال له ما لك شيء، ثم بعد ذلك هذاك راح جاب الشهود وأثبت عليه وحكم عليه، بعدين هو تذكر فقال نسيت يعني أول أنكر، ثم بعد ذلك لما جاء الشهود وأثبت عليه يعني أنكر ذلك، فهذا دليل على أنه يعني يدل على وقال استذكر القرآن يعني واضب على تلاوته واطلب من أنفسكم المذاكرة به، وهو عطف من حيث المعنى على قول بئس ما لأحد، أي لا تقصروا في معاهدته واستذكروه. وزاد ابن أبي داود من طريق عاصم عن أبي وائل في هذا الموضع فإن القرآن وحشي يعني يذهب، كذا أخرجه من طريق المسيب ابن رافع، وقال كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي مع الإبل المعقلة، والمعقلة بضم الميم وفتح الغين المهمل وتشديد أي المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، وما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأن أشد الحيوان الإنسي نفورا، وهذا شيء مشاهد، وفي تحصيلها بعد السمكان بنفورها صعوبة، وفي تحصيلها بعد السمكان النفور إذا نفرت يعني قد يعني إبل قد تخرج مثلا من هنا تروح للعراق، لكن لو شاء ما تقدر توصل للعراق، واحد ناقته هنا تشرب من المدينة توصل العراق أو توصل خراسان، لكن لو شاته أو بقرته ما توصل، حصلها يعني في الغالب. فلأجل ذلك العرب من معرفة من الإبل يسموها ويعرف ابنها وجدها كأنه أولاده، يقول لك هذه الناقة يعني ناقة الفلانية الذي كذا يعني مع معرفتهم للإبل وحياتهم مع الإبل يعرف، يقول لك هذه أبوها كذا وهذه ناقة أمها كذا، وهذا شيء مشاهد يعني عند العرب الذين ربوا الإبل وعاشروا الإبل. قالوا إن أطلقتها ذابت أي انفلت. في رواية عن نافع إن تعاهدها صاحبها عقلها فعقلها وأمسكها، وإن أطلقها عقلها ذهبت. فذلك يقول أن يقول فنعم، وهنا ذكر هذه الأشياء اللي نحن ذكرناها. قال القرطبي بئس هي أخت نعمة، فالأولى للذم والأخرى للمدح، وهما فعلان غير متصرفين، يعني ما لها في اللغة العربية إلا ماضي. لو واحد قال لنا جيب مضارع لها أو أمر لا يوجد لها، فعل جامد، والأفعال الجامدة هي التي لا تتصرف، يرفعان الفاعل ظاهرا أو مضمرا، إلا أن إذا كان ظاهر لم يكن في الأمر إلا لم يكن في الأمر العام إلا بالألف واللام للجنس أو مضافا لما فيه الألف واللام حتى يشتمل على الموصوف بأحدهم، ولا بد من ذكرهما كقول نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر. فإن كان الفاعل مضمرا فلا بد من ذكر اسم نكرة ينصب على التفسير، يعني على الضمير كقول نعم رجلا زيد، وقد يكون هذا التفسير ما على ما نص عليه كما في الحديث فنعم ما هي، فنعم ما هي في الآية ما هي التمييز، وهي هذا هو المخصوص بالمدح. قالت نسيت بفتح نكرة بفتح النون وتخفيف السين اتفاقا آية كيت وكيت، قال كيت وكيت يعبر بها عن الجمل الكثيرة، وفي الحديث مثل ذيت وذيت، قال بل هو نسي بالبناء للمجهول، نسي معناه يعني جاء من الشيطان مثل ما جاء وهذا نسوا الله فنسيهم أي تركهم في العذاب. واختلف في متعلق الذم في قوله بئس على أوجه، وكذلك كما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكذلك ينسب إلى الرب سبحانه أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، مع أنه الزارع الحقيقة مين؟ البشر. الرجل عنده بستان يزرع البر أو الدخن، من الزارع؟ العبد هو ذا، لكن هذا فإسناد المجاز إلى الرب سبحانه وتعالى لأنه الرب هو الذي ينبته. فلذلك هنا وكذلك قال في قول الله تعالى يعني عن صاحب يوسف إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، وقال كذلك نسيت الحوت، وقال موسى لا تؤاخذني بما نسيت، فلذلك وقال في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فقال الرب قد فعلت. وجاء في الأحاديث الصحيحة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ونسوا الله فنسيهم وسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فلذلك يعني إنا سنقر عليك قول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهذه أشياء تدل على على أشياء. ثم ذكر بعض القراءة على الدابة، يعني يجوز للمسلم أن يقرأ على، وهذا الترجمة رد على بعض العلماء الذين يقول يكره للإنسان أن يقرأ على الدابة. يعني الإمام البخاري أخذ من هذه الترجمة أن هناك علماء يقولوا أنه يكره الإنسان يكون راكب على حمار أو على بغل أو على ناقة يقرأ القرآن، فالإمام البخاري رد عليه وأتى بالأحاديث التي تدل على ذلك، وممن كره ذلك وقد نقرأ أبو داود عن بعض السلف وتقدم البحث في كتاب الطهارة في قراءة القرآن في الإمام وغيره، قال إنما أراد بهذه الترجمة أن في القراءة على الدابة سنة موجودة، وأصل هذه السنة قوله تعالى جسوا على ظهورها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، هذا الآية لتستووا على ظهورها معناها لتعلوا على على ظهور الدواب التي هي الإبل أو غيرها ذلك، ثم تذكرها، ومن ذكر النعمة في الرب أنه يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يسبح أو يستغفر. فهو في هذه الترجمة رد على بعض العلماء وبعض السلف الذي يقول يقرأ قراءة القرآن على الدابة، فلذلك أتى باب القراءة على الدابة، يجوز للإنسان يقرأ القرآن على الدابة. واستدل بهذا الحديث أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نعم كان يقرأ سورة الفتح وهو راكب على راحلته، وهي قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخر الآيات آخر السورة. فإذا هذا معناه باب جواز القراءة على الدابة أيا كانت، في عصر هذا راكب في السيارة أو راكب على طائرة قرأ القرآن ما في شيء جائز. وكذلك إذا كان راكب على ناقة أو على أغنة أو على حمار فإن ذلك جائز ليس فيه أي شيء. أي إنسان أنكر ذلك فهو يعني هذا الحديث يرد عليه. والآية تصب على ظهور ثم تبقى نعمة ربك. قال حدثنا حجاج بن هال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله يوم الفتح يوم فتح مكة ويقرأ على راحلته سورة الفتح. فيقول الصحابي هذا رأيت رسول الله يوم فتح مكة ويقرأ على راحلته سورة الفتح. وسورة الفتح معروف أنها نزلت بعد صلح الحديبية. لأن هي نزلت بعد صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية نزلت إنا فتح. حتى الصحابة كان يقول إنا فتحنا وهي المراد به فتح خيبر. فإن صلح الحديبية كان في عام 6 من الهجرة وفتح خيبر نعم كان في عام 7 من الهجرة. حتى أن الصحابة استبشروا بفتح خيبر قالوا إننا لم نشبع من التمر إلا بعد فتح خيبر. فيقول أي راكبة وكان أشار إلى الرد على من كره ذلك. وقد نقل ابن أبي داود عن بعض السلف ومنهم يقول الحسن البصري وتقدم البحث في كتاب الطهارة في قراءة القرآن أما هذا ممنوع فإن المراد أن في القراءة على الدابة سنة موجودة وأصل هذه السنة قوله تعالى تستوى على ظهور ثم تذكر. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مغفل مختصرا وقد تقدم بتمامه في تفسير سورة الفتح ويأتي بعد أبواب. ثم ذكر باب تعليم الصبيان القرآن يعني يشرع للمسلمين أن يعلموا صبيانهم الذين لم يبلغوا القرآن. وإن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. أما إذا كبر يبغى يتعلم القرآن ويحفظ القرآن ما يحفظ، يحفظ اليوم وينسى بكرة. أما إذا حفظه وهو صغير وجاء في أحاديث إن تعليم القرآن يعني شفت في الرسالة زمان إن تعليم الصغار للقرآن يطفئ غضب الله كما يطفئ النار. فتعليم القرآن للأطفال الصغار فيه فوائد عظيمة. ثم ولو ما يفهم بعد ذلك إذا كبر يفهم إن شاء الله. لا يقول مثلا يعني بعض الأشياء ما يفهمها القرآن. فكل شيء ما يفهم الطالب مثلا هو صغير بعد ما يكبر سنه كثير من الناس يقول لك مثلا يجيبوا كتب يعني صعبة على الأطفال الصغار ما يضر. بعدين هو يفهمها من نفسه بعد ما يكبر. يعني كنا نسمع بعض الناس يقول مثلا طالب صغير يكون في سنة أولى يقولوا الاستنجاء. طيب الأستاذ يفسر إيش معنى الاستنجاء؟ أنك أنت أيها الصغير إذا دخلت بيت الخلاء وغلت أو تغلت غسل المكان هذا يفهم هذا معنى الاستنجاء. يعني بلكن كلمة استنجاء يمكن ما يفهم الصغير لكن أنت أيها المدرس فهمه. الاستنجاء هو أنك أيها الطفل الذي عمرك 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات أو تروح بيت الخلاء تبول أو تتغوط ما يخرج منك هذا تغسله بالماء. فهم ولا لا؟ وبعد ذلك لما يقدر يفهم هذا. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن زيد قال إن الذي تدعونه المفسر هو المحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. يقول في هذا الحديث عن سعيد بن جبير أن الذي تدعونه المفصل. المفصل بعضهم يفسر المفصل بالمفصل الذي هو في آخر لأن القرآن قسموه إلى أجزاء. ومن الجزء المفصل الجزء المفصل من فين؟ يقول من قاف إلى الناس. وبعضهم فسر المحكم الذي فيه الأحكام. فعبد الله بن عباس عمره 10 سنين قد حفظ المفصل. قال ابن عباس توفي رسول وأنا ابن 10 سنين. الرسول لما توفي ابن عباس ما هو ابن 10 سنين يعني عمره 13 سنة. جاء في أحاديث مرت علينا في دراستنا أنه كان الرسول لما حجة الوداع نعم وحج يعني جاوزت الحلم أنا هزت الحلم يعني قريب يعني تعديت الحلم عمري 13 أو 14 أو 15 يعني بين هذا. وجاء في الحديث الذي تقدم أن عبد الله بن عباس لما كان الرسول في منى يصلي بالناس وكان راكبا على أتان والأتان أنثى الحمار. فيقول فتركت الأتان ترتع ومررت بين يدي بعض الصف ولم ينكر علي أحد. هذا في حجة الوداع. فهو عمره ذاك الوقت يمكن 13 سنة 14. طيب كيف مثلا يقول 10 سنة؟ هذا دائما العلماء يساوي في هذا أشياء. مثلا واحد يقول مثلا عمره 11 سنة ونص فيقول 11 سنة ونص خليها 12. آخر يقول لا العشرة ونص تخليها 10 نسبة الزائر. هذا هو يخلي هذه المسائل يعني تكون بهذه فيصير الحديث ماشي مع بعض. فالذين قالوا مثلا 10 سنين هذول أسقطوا إيه الزائد، والذي قالوا 13 سنة أو 12 سنة ضم الزائد، فيصير الأحاديث تجتمع على بعضها. وإلا عبد الله بن عباس يعني وقت ما توفي الرسول وهو يعني قد ناهز الاحتلام، يعني قريب من الاحتلام يعني من ذلك. ومعلوم أن الاحتلام هذا يختلف في الناس، منهم من يبلغ مثلا يعني قبل ذلك في 15 أو خصوصا النساء يعني يمكن تبلغ، يعني في بعض البلاد يمكن يعني مرأة تبلغ عمرها 9 سنوات، يعني في بعض البلاد الذي مثلا المرأة مرتاحة تأكل وتشرب وتنام وخلاص، هذا يمكن تبلغ. في البلاد الحارة يمكن يكون البلوغ يعني أسرع من البلاد الباردة، ولذلك يعني يذكر في بعض الكتب المالكية أن يعني أكثر من 18 سنة، 18 سنة. في أحاديث كثيرة مرت علينا أن الرسول لما في غزوة بدر ما رخص لعبد الله بن عمر يخرج للجهاد، وفي أحد رخص له لأنه بلغ 15. فالمسألة يعني وهذا يختلف باختلاف الناس، رجل مثلا فقير مسكين ما يحسن تعطين قد يتأخر بلوغ، وشخص آخر يعني متمتع في هذا. ويكفي ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم وابنه عمرو بن العاص بينهم 11 سنة، بين الأب والابن 11 سنة، معناه أن يعني عمرو بن العاص بلغ عمره 10 سنوات. وهذا ممكن يعني في بعض البلاد يعني أبدا يمكن يبلغ عمره 10 سنوات خصوصا النساء، وإلا والمرأة يمكن تبلغ من 13، يمكن واحد عمره 13 هنا بالنسبة للمدينة، يعني بالنسبة للمدينة الغربية يمكن، وفي بعض البلاد يمكن من 10، بلاد حارة ومرأة متناعمة يمكن هذا أن يحصل ذلك. فيقول تعليم الصبيان وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، المحكم المراد به إما يعني الذي فيه الأحكام أو المحكم يعني المفصل الذي هو يسمى المفصل الذي يحسب بعض العلماء من قاف إلى الناس وبعضهم من سورة محمد إلى هذا. وسمي المفصل لأنه دائما كل بعد ما تقرأ سورة قصيرة تقول تيجي السورة الثانية، هذا بهذا بخلاف السور اللي فوق يفتتح البقرة ما يجي سورة آل عمران بعد جزئين ونص، وهنا لا كل ما قرأ شوية وإذا بيتهت السورة بسم الله الرحمن الرحيم أبدا. يقرأ قاف دغري يقرأ بعدين الذاريات بعدين يقرأ الطور بعدين يقرأ النجم بعدين يقرأ، هناك فوق لا أبدا كل سورة طويلة، سورة التوبة بعدين سورة يونس بعدين سورة هود سورة يوسف كلها. فهذا معنى المفصل أو المفصل الذي يعني يقرأ، ولذلك العلماء يسمون أن الإمام يقرأ من إيه من طوال المفصل في الفجر، يخدم انتوار المفصل في الفجر وفي أواسط مثلا في الظهر في العصر من أواسط وفي المغرب من قصاري. قال كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك، يعني في بعض العلماء يقول إيه الصغار لا يعلمون، وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأسمده ابن أبي داود عنه، ولفظ إبراهيم كان يكرهون أن يعلم الغلام القرآن حتى يعقل، وكلام سعيد يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول الملال، يعني مثلا لا يشدد على الطفل الصغير، يعني مثلا الملال مثلا رجل يكون عنده طفل صغير أو شيخ عنده طفل صغير يخليه طول النهار معاه يقرأ، يمين لأن الطفل يبغى اللعب فلا بد مرات يتركه للعب وللراحة، فهذا يجعل يميل ثم يجعل ذهنه ينعقد من القراءة. أما لو كان في مرات يخليه يقرأ ومرات يخليه يلعب فهذا فيه، فلذلك يقول ليش كان يعني هذا يعني لأن لا يميل. والصحيح أن تعليم القرآن في الصغر له فوائد عظيمة جدا، فإن التعليم في الصغر كان نقش في الحجر، والآية الذي يحفظه ويكفي ذلك قصص كثيرة عن بعض الصحابة الذي مر علينا في الصلاة، أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا يرجعوا البلد قالوا يعني أمكم أقرأكم لكتاب الله، فلما ذهبوا إلى قريتهم وجدوا طفل صغير عمره 6 سنوات كان دائما يمر الصحابة يسمع منهم حفظ منهم آيات كثيرة وقرآن، وهم ما حفظوا الكبار فقدموا إمام له كان يصلي بهم الصلاة حتى يوم من الأيام، وكان يعني فقير ما عندهم يعني، فكان يصلي وتنتشب بعض عورته في الصلاة، فقال بعض من زارهم قال غطوا علينا أسد قارئكم، يعني عورة تقارير، هذا اللي بيصلي يبغى يغطون، فاشتروا له ثوب جديد فلبس ففرح الطفل الصغير هذا بهذا الثوب الجديد الذي ألبسوه إياه. فما في يعني فإذا شدد الأب على ولده يبعدني فيه، فلذلك لازم الطفل لابد له من اللعب ولابد له من أخذ راحة فيه، أما يشد عليه فبعدين ينفلت ولا أنه قدم غلاما صغيرا فعابوا عليه فقال ما قدمت ولكن قدمه القرآن. وأحجد من ذلك أنه دعا إلى ثبوتي ورسوخي عندك، كما يقال التعلم في السور كالنقش بالحجر، وكلام صحيح يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا مرفها يعني يلعب، لا يجيله من أول شدة، وبعد ذلك يكره العلم ويكره الدراسة، فتشديد في الدرس. من حق ذلك يختلف بالأشخاص، في طفل صغير هو يحب القراءة وفي واحد ما يحب اللعب، أشياء يعني مشاهد، أي إنسان عنده أبناء يعني يعرف هذا، طفل يحب الدراسة ويحب القراءة ويذاكر، وشخص آخر ما يحب هذا، فإذا لازم قال إن الذي تدعون المفصل هو المعقال بن عباس، توفي رسول الله ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم كذا في تفسير المفصل أبي المحكم من كلام سعيد، وهو إن دل وهو دال على أن الضمير في قوله في الرواية الأخرى، فقلت له ومن محكم لسعيد بن جبير، وفاعل قلت هو أبو بشر الذي في الرواية، بخلاف ما يتبادر أن الضمير لابن عباس، وفاعل قلت سعيد بن جبير، ويحتمل أن يكون كل منهما سأل شيخه عن ذلك، والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخ، ويطلق المحكم على ضد المتشابه، وهو اصطلاح أهل الأصول، والمراد بالمفصل الصور التي كثر فصولها، كما هو من سورة مثلا قاف إلى كل بعد شوية تنتهي السورة ويقرأ. ولعل المصنف أشار في الترجمة إلى قول ابن عباس سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير، أخرجه ابن سعيد وغيره بإسناد صحيح. وقد استشكل عياد قول ابن عباس توفي رسوله عن 10 سنين بما تقدم في صلاة من وجه عن ابن عباس أنه كان في حجة الوداع ناهز الاحتلام، ويسيأتي في الاستدلال من وجه أن النبي مات وأنا ختين، وكان ما يختم الأطفال إلا لمن يبلغ، يعني كان في الزمن السابق ما كان يختم العرب وكان لا يختم الرجل حتى يدرك. وعنه أيضا أنه كان عند موت النبي ابن 15 سنة، وسبق إلى استشكال ذلك الإسماعيلي قال في حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس يعني الذي مضى في الصلاة يخالف وبالغ الأم، فقال حديث أبي بشر يعني الذي في هذا الباب وهم. وأجاب عياد بأنه يحتمل أن يكون أنا ابن 10 سنين راجع إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، وهذا بعد ذلك الرسول توفي بعدها بسنتين أو 3 سنوات كان معه وبه جزم، وقيل 16 سنة وحتى قول 13 وهو المشهور، يعني أكثر الأقوال أن كان كان يعني 13 سنة، لأنه كان الرسول في حجة الوداع وناهز الاحتلام معناه قريب كان عمره 13، ومعلوم أبو 13 سنة يحفظ كثير ويفهم كثير أدب. والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب 3 ثم بلغ لما استكملها ودخل في التي بعدها، وإطلاق 15 بالنظر إلى جبر الكسرين، وإطلاق 10 و13 بالنظر إلى إلغاء الكسر، وإطلاق 14 يجبر أحدهما. وسيأتي مزيد لهذا الباب في الختان بعد الكبر من كتاب الاستدلال إن شاء الله. اختلف في أول المفصل مع الاتفاق على أنه آخر جزء من القرآن على 10 أقوال ذكرتها في باب الجهر بالقراءة في المغرب، وذكرت قولا شاذا كلام له. ثم ذكر باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. باب نسيان القرآن، هل يقول الإنسان أنا نسيت القرآن أو نسيت السورة الفلانية أو نسيت الآيات الفلانية من القرآن؟ هل يجوز؟ الجواب يفهم من ذلك أن من الترجمة الحديث الذي ساقه أنه لا يقول، يقول نسي لا يقول وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ لا، يقول نسيت آية كذا وكذا، لا يقول نسيت آية كذا وكذا. مبني هذا مبني المجهول، يعني نساني الله أو نساني الشيطان، نسي مبني المجهول، وأما نسيت معناه نسب النسيان إلى نفسي، فنسي معناه نسب النسيان، مثلا ونساني إلا الشيطان، ونساني إلا الشيطان، إذا أنساه قال الشيطان، وقال هذاك مثلا نسيت الحوت ولذلك الآية وقوله تعالى والاستدلال بقوله سنقرئك فلا تنسى. الله يقول لنبينا محمد سنقرئك القرآن فلا تنسى، يعني شيء إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله معنى الآيات المنسوخة أو السور المنسوخة. الرسول لما يأتي جبريل عليه السلام ويقرأ عليه الآيات أو السور يحفظها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أقرأك جبريل، ولذلك كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا جاءه جبريل بالآيات أو بالسور يعني يقرأ خلف جبريل، فأنزل الله تعالى لا تفعل هذا. إن يعني قول الله تعالى في سورة لا أقسم يوم القيامة لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل خلاص، وإذا الرسول حافظ يقرأه على أصحابه. فالشيء الذي يريد أن ينساه الرسول الآيات المنسوخة، ومعلوم أن القرآن فيه منسوخ، فيه آيات منسوخة نسخ لفظها ومعناها، فيه آيات نسخ لفظها وبقي معناها، فيه آيات نسخ المعنى وبقي اللفظ، هذا موجود. والقرآن يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ففي آيات كثيرة نسخ كثير الآيات التي مثلا يعني لست عليهم بمسيطر، جاء بعد ذلك الجهاد، أبدا قاتل المشركين كافة، هذه آيات تقرأ في القرآن ولكن المعنى نعم منسوخ. وفي آيات مثلا نسخ لفظها وبقي معناها، نعم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها نكالا من الله، الله عزيزها البتة، الله عزيزها. فلذلك يقول باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ لا، يقول إيه نسيت آية كذا، وقول الله تعالى سنقرئك، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الاستثناء هذا إلا ما شاء الله من إيه؟ من أن ينسى. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا ربيع بن يحيى حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحم الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا وكذا. يقول سمع رجلا يقرأ في المسجد، يقرأ يصلي في المسجد أو يقرأ، فقال يرحمه الله، يقول هذا الرجل الحوض ما عرفه كذا وكذا آية، كذلك يقول الآيات هذه ما رأى من ذكر آيات الفلانية التي ذكر الرسول من سورة كذا وكذا، فقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة. والحديث الثاني برضو قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى عن هشام قال أسقطهن من سورة كذا، يعني الرسول نسي، تابعه علي بن مصر وعبدة عن هشام. ومعلوم أن الرسول لا يمكن ينسى الأشياء التي أمر بها كالوحي، لكن ينسى أشياء، وما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. يعني حصل أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلى مرة من المرات صلاة الظهر ركعتين وسلم، فخرج السرعان من المسجد قال وقصرت الصلاة، وكان رجل من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يسمى ذو اليدين أو يسمى اسمه الخرباب، فقال يا رسول أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال الرسول لم أنسى ولم تقل. قال بلى يا رسول الله، صليت ما صليت بنا إلا ركعتين اليوم. فسأل الرسول الصحابة أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فأوبوا نعم، فتمم الرسول الصلاة. وهذا فيه أحكام شرعية، لأنه لو كان الرسول ما نسي مرة في الصلاة كان دائما يصلي، بعد ذلك جاء أبو بكر أو جاء إمام من الأئمة بعد رسول الله ونسي، ما هي الأحكام الشرعية؟ فلذلك يحصل هذه الأحكام عشان بعد ذلك أبو بكر لما يصلي بالناس وينسى في الصلاة ركعة أو ركعتين، ولذلك جاء باب سجود السهو. باب سجود السهو، وإيه سجود السهو؟ أن الإنسان ينسى في الصلاة إما يزيد أو ينقص، فإذا زاد عمدا بطلت الصلاة. واحد الحين لو صلى الظهر خمس ركعات متعمد صلاته باطلة، لكن لو ناسي ما عليه شيء، يسجد للسهو وصلاته صحيحة، سجل ثلاث سجدات ناسيا ما عليه شيء. ولذلك الرسول تمم الصلاة، وهذه كلها لأحكام شرعية يظهر أثرها في إيه؟ في سورة كذا، تابع علم عن ابن مسهر وعبدة عن هشام. ثم الحديث لبعض، حدثنا أحمد بن أبي الرجاء حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال سمع رسول الله رجلا يقرأ في سورة بالليل، يعني في فقال لقد ذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتهما، هذا هو كنت أنسيتهما من سورة كذا وكذا. فبرضو كذا. وقال حدثنا كذلك أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله وهو عبد الله بن سعود قال قال النبي بئس ما لأحد أن يقول نسيت آية كذا بل يقول هو نسي. ويكفي ذلك يعني الإنسان يعني ينسب إلى الشيطان أو إلى قال كأنه يريد أن النهي عن قول نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان يعني عن تعاطي المطلق قول هذا اللفظ ويحتمل أن يقول ينزل المعنى المنع والإباحة على حالته فمن نشأ نسيان عن اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه يعني مثلا الرجل خرج للجهاد يحارب الكفار ما يبغى يقعد يقرأ القرآن هذا راح نسي آيات من القرآن أو سور من القرآن لكن واحد لا راح في البيع والشراء وفي التجارة أو في اللهو مضيع آيات من القرآن هذا يلام يعني رجل راح للجهاد في سبيل الله وبعد جاهد في سبيل الله هذا لو نسي آيات أو نسي سور أو نسي القرآن كله يمكن يعني لا يلام لكن شخص آخر راح في البيع والشراء أو في اللهو فهذا يعني يلام على ذلك ولا سيما إن كان محظورا امتنع عليه لتعطيه أسبابه وقوله تعالى سنقرئك فلا تهوى مصير منه إلى اختيار ما عليه الأكثر أن لا في قوله فلا تنسى نافية لا نافية وأن الله أخبره أنه لا ينسى ما أقرأه إياه وقد قيل أن لا ناهية وإنما وقع الإشباع في السين لتناسب رؤوس الآيات يعني إذا كانت ناهية لازم يقول فلا تنسى لأن الفعل المعتل يسمى بحرف حرف العلة مثلا رمى نقول لا ترمي لم يرمي لم يرمي ما في لكن موجود هذا في القرآن مثلا والفجر والليل العشر والشبع والوتر والليل إذا يسري والليل إذا يسري هذا كان لازم الآية يقول والليل إذا يسري الفعل مرفوع هذا لكن عشان الآية كل السورة كده فحزمت بها وإلا هو والليل إذا يسري يسري هذا فعل مضارع مرفوع على رفعه الضم المقدر عن ياء منع من ظهورها الثقة والقرآن مكتوب الليل إذا يسر ما في إلا راء ليه لأنه والفجر وليالي عشر والشبع والوتر والليل إذا قال إذا القسم الذي ترك ولو جاءت يسري لا سار تناسب ذلك وهنا كذلك فلا تنسى صح الأقوال أنها نافية يعني الله نفع الرسول إيه نسيان القرآن وما ينزل عليه من الوحي وأما النهي شوية بعيد يعني هذا إلا ما شاء الله قضى أن ترفع تلاوته عن ابن عباس إلا ما أراد الله أن ينسيكه لتسن وقيل لما جبلت عليه من الطباع البشرية لكونه لكن سنكره بعد فلا تنسى أي لا تترك العمل به إلا ما أراد الله أن ينسخه ويتركه عنه به يقول لقد ذكرني كذا وكذا آية من سورة لم أقف على تعيين الآيات المذكورة وأغرب من زعم أن المراد بذلك 21 آية لأن ابن عبد الحكم قال فيما قرأ أن عليه كذا وكذا درهما والحديث الثاني يعني عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بالمتن المذكور وزاد في هذه اللفظة وهن أسقطهن فقد تقدم في الشهادات هذا الوجه قال سنقرئك إلا ما شاء الله فأما القسم الأول فعارض سريع الثواب والظاهر قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فأما الثاني فداخل في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها يعني فلا تنسى أما الشيء الذي يريد أن ينسخه الله فينسخه الله وينساه الرجل وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريقة البلاغ مطلقا يعني الشيء الذي أمر الله يبلغه هذا ما يمكن ينساه الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغ أما بنفسه أو بغيره وهل يشترط في هذا القول قولان واختلف في نسيان القرآن ومنهم من جعل ذلك من الكبائر يعني واحد يكون يحفظ القرآن ثم يضيعه من القرآن وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا قال ما من أحد تعلم القرآن ثم نسي إلا بذنب أحدثه يعني واحد ربنا يعلم ثم ليه لأن الله يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت وهذا يعني حدث عدم حفظ القرآن أو نسيان القرآن، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. واحتج أيضا بما أخرج أبو داود والترمذي من حديث أنس المرفوعة: عرضت علي ذنوب أمتي ولم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن يؤتيها رجل ثم نسيها، وإسناده ضعيف. وقد أخرج أبو ابن أبي داود من وجه آخر مثل النحو: ولفظ أعظم من حامل القرآن وتارك، أعظم من حامل القرآن وتارك. ومن طريق أبي العالية: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه، وإسناده جيد. ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح: الذي نسي القرآن كانوا يكرهون ويقولون فيه قولا شريرا. ولي أبي داود عن أبي سعيد بن عبادة مرفوعا: من قرأ القرآن ثم نسي لقي الله وهو أجدم. وفي إسناده أيضا مقال، وقد قال به النسابي أبو المكارم والرواني، واحتج بأن الإعراض عن تلاوته يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيان يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعده فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظ. فإذا أخل بها